بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره وحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة وما I'm